بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر شوال عام 27 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 54 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد انتهينا من سورة الأنفال، وهي من أوائل السور نزولا في العهد المدني، حيث نزلت بعد غزوة بدر التي كانت في العام الثاني للهجرة. ونبدأ وقد شرعنا في سورة براءة، وهي السورة المكملة لسورة الأنفال. ويقول العلماء إن بينهما تشابها، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم شكوا أن سورة براءة هي مكملة لسورة الأنفال. وسورة الأنفال قد تضمنت إبرام العهود والعقود بين المسلمين وغيرهم، وسورة براءة قد تضمنت فسخ تلك العقود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم. والعهود أو العقود التي كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبين المشركين على 3 صور أو على 4 صور. الصورة الأولى عهد ليس له مدة محددة، هذا ينتهي بعد 4 أشهر من حجة الوداع، وعهد له مدة محددة دون 4 أشهر، هذا يعطى إلى نهاية 4 أشهر، وعهد محدد بعد 4 أشهر، هذا يوفى به ما لم ينقضه المشركون. وهذا ما سيأتي معنا في سورة براءة. وهذه السورة التي نزلت بعد غزوة تبوك في العام 9، فهي من أواخر القرآن نزولا، وقد تضمنت فضح المنافقين، وسميت بالمقشقشة أو الفاضحة، فإن المنافقين كانوا يتسترون في المجتمع الإسلامي. وهذه السورة نزلت تكشفهم من خلال مواقفهم وأقوالهم، ولم يبق منافق إلا وقد عرفه المسلمون. والمنافقون كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنهم منافقون أي كفار في الباطن، وقد آذوا الله ورسوله، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه حرف واحد أنه آذى منافقا، وهذا في قمة الأخلاق. فإذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يؤذي المنافقين الذين آذوه وهم كفار في الباطن، أيليق بالمسلم أن يؤذي أخاه المسلم على خطأ وقع منه، أو على مخالفة في اجتهاد في فهم نص، أو في حكم شرعي في حكم، أو في اجتهاد في قضية حادثة في حياته؟ لا شك أن هذا نحن لم نسر على طريق نبينا عليه الصلاة والسلام. الصبر على المخالفين داخل المجتمع المسلم ولو كانوا مخطئين، هذا يجب أن نصبر عليهم، هم إخواننا. ثم من أخبرك أنه هو المخطئ؟ ربما أن تكون أنت المخطئ، لأن النص لو كان النص قطعيا في الدلالة ما اختلفنا، لكن النص ليس قطعيا في الدلالة، أنت فهمت منه معنا وأخوك فهم منه معنا، أو أن علماءنا السابقين بعضهم فهم منه معنا وبعضهم فهم معنا آخر، وكل منا تابع إماما، لكن أنا أعتقد أنني ما أنا عليه صواب. لا، ليس في هذا حرج، وإلا لا يجوز لي أن أتبع قولا لا أعتقد أنه صواب، لكن لا أجزم أنه صواب 100%، لا أجزم، هذا يحتاج إلى وحي. وأخي الذي خالفني كذلك لا ينبغي أن يجزم أنه على صواب 100%، لا يجزم، فيبقى كل منا يعطي فرصة للآخر لكي يعبر عن فهمه أو يتبع من يريد من العلماء. فنحن ينبغي أن لا تكون اختلافات العلماء سببا للعداوات. الحقيقة قد مررنا بمرحلة ولازلنا كثير منا على هذه المرحلة، من خالفه في جزئية في الدين كرهه، سبحان الله، هذا خلق الخوارج، ليس خلق أهل السنة والجماعة. السنة والجماعة يرحمون المخالف، يرحمون العاصي، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة. الرجل الذي شرب الخمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شرب الخمر كبيرة من الكبائر، شرب وجيء به فضرب ثم ذهب، وبعد مدة شرب وجيء به ثم ضرب، وكان هذا الرجل ممن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كان يداعبه ويضحكه، حتى العلماء قالوا، لأن هذا في الصحيح، قال أنه كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، كان اسمه عبد الله يلقب بحمار، قالوا كيف كان يضحكه؟ قال يذهب إلى بعض الأشخاص الذي معه عسل أو سمن أو يعني شيء في السوق، ثم يأتي به ويهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، يشتريه عنده ويهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما عنده فلوس، يأتي صاحب العسل أو صاحب السمن أراد الفلوس فيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أعطي حقه، قال حق إيش؟ قال ما أعطيتك أنا هدية عسل، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه. يعني فكان يعني بهذه يعني بهذا يعني القلب الواسع، وهو يشرب الخمر، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا الخلق الحسن حتى مع العاصي، أخونا في الإسلام، وين أخطأ ضعف نرحمه نعطف عليه وننصحه، لكن لا نكرهه لا نؤذيه لا نقطع الصلة به، فهذا مع العاصي. فكيف بالإنسان المطيع لله الذي أطاع الله في فهم النص لكن أخطأ؟ وقد جاء في كتاب الله عز وجل أنه في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أو أخطأنا، قال تعالى قد فعلت، الله رفع عني الإثم في خطئي، فكيف تؤثمني أنت؟ فإذا هذه الصورة الحقيقة تكشف المنافقين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذي ولم يضرب أحدا من المنافقين ولم يقتل أحدا من المنافقين، بل قال إنني لا أحب أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فهم معنا بيننا، فلو قتلناه الناس كرهوا الدين وشككوا في الدين، وسمعة الدين مطلوب أن نحفظ عليها، لأننا نحن يعني نطمع أن نهدي الناس. الذي يكرهنا أو يشكك في ديننا أو لا يحب ديننا أو يرى أن ديننا فيه خطأ أو أننا غير منصفين أو غير عادلين يكره الدين ولا يقبل الدين، فما لم يعني يشعر بأن هذا الدين يعني دين إلهي ودين يسع الناس ودين فيه رحمة وفيه عطف وفيه رأفة فإنه يرفضه. والناس اليوم قد تقدمت ثقافتهم وهم يعني من أكثر الأزمنة قدرة على فهم هذا الدين، لكننا قصرنا في إبلاغ هذا الدين، قصرنا في تطبيقه في أنفسنا، وقصرنا في نقله للآخرين، لأن الناس لا يصدقوننا في كلام ونحن لا نطبق الدين، فيرون سلوكنا هذا يكذب وهذا يخون وهذا يسرق وهذا يشرب خمر، كيف يصدقون الدين إذا كنا نحن الآن أتباع الدين الأساسيين نخالف الدين؟ الناس يسمعون الكلام الجميل كثير، لكن أين الفعل الجميل؟ فنحن نصد الناس بأفعالنا عن دين الله عز وجل. هذه الصورة سورة براءة في الحقيقة كشفت عن المنافقين، وقال عمر رضي الله عنه أنه ما هو يعني ما انتهت حتى كادت ألا تبقي أحدا، يعني كل الصحابة كانوا يخشون أن ينزل فيهم القرآن، ليس أنهم منافقون، لكن ما يخلو صحابي من معصية ومن خطأ ومن تقصير، فيخشى أنه يعني تأتي الآيات تكشف وضعه وحاله. فلهذا يعني هذه السورة الحقيقة كانت من أشد السور في كشف النفاق في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا أن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء منهم أيضا ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال فإن تبتم أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم وإن توليتم أي استمررتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أي في الدنيا بالخزي والنكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. روى البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ورواه البخاري أيضا أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. وهذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد. نعم. سورة براءة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى الناس في الحج ليبلغهم إنهاء العهود، وقد كان بعث أبا بكر قبله أميرا على الحج، وعندما خرج أبو بكر بالحجاج أو يعني في ركب الحاج نزلت هذه الآيات، فأرسل عليا ليبلغ الناس هذه الآية. استدلت الرافضة على أن هذا دلالة على أن علي هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن أبا بكر رجع وأن عليا قاد الحجيج، وهذا من الكذب، فإن أبا بكر في الصحيحين لم يرجع وعلي لم يذهب أميرا على الحج، وإنما ذهب مبلغا للناس بإنهاء العهود. والعرب كانت إذا كان بين إنسان وبين آخر عهد لا تقبل نقضه إلا من الشخص نفسه أو من أهل بيته، هذا كانت عادة العرب. ولما كان الأمر يخصهم هم وهم قد يحتجون بأنك أنت لم تبلغنا، أنت ولا أحد من أهل بيتك على عادتنا، وأنت تعرف عادتنا عادة العرب، بعث بعلي لينقض العهود ولم يبعثه أميرا على الحج. فهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال بعثني أبو بكر في المؤذنين الذين يؤذنون بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. فالعرب كانت تطوف يعني في حجها وعمرتها إما أن تطوف في ثوب جديد تملكه هي أو تستعير ثوبا من غيرها أو تطوف أو يطوفون عرى. لماذا؟ هذا من الورع الكاذب، ورع الجاهلي. يقولون لا نطوف في ملابس عصينا الله فيها، وهم مشركون. يقول الثوب الذي شاركنا في المعصية لا نطوف به حول الكعبة. هذا يعني في الحقيقة شخص قد يعجب، هؤلاء أشركوا مع الله غيره ودعوا مع الله غيره، وهو أعظم من قضية المعصية، ولكن هذا هو الذي سول لهم. قال علماء أن بعض قريش هي التي أوحت بهذا حتى تستغل الحجاج، لأن هي تستفيد من الحج، إما أن تعير بمقابل، وإما أن تؤجر، وإما أن يشتروا منهم. والحجاج ليسوا كلهم قادرين على أن يشتروا ملابس جديدة. النساء اللاتي ليس لهن ثياب كن يطفن عراه كذلك، ولكنهن كانوا يطفن في الليل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في الحج، مع أن فرض الحج نزل مبكرا، قيل في العام السادس، فتأخر لأنه ما كان يريد أن يحج وبين الناس مشركون، وبين الناس يحجون ويطوفون عراة. فبعث عليا ليخبر الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وإلى آخر ما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة هي التي كانت يعني قرأها علي في الحج، فنقض العهود التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وهنا يعني كان كما قلنا أنه في اللقاء السابق والذي قبله عن قضية الخميني، الخميني كان يبغى يريد أن يطبق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حسب زعمه، فما يريد أن يحج ويدخل الحرم وفيه مشرك، ونحن عندهم مشركون، فعملوا ذلك العمل الذي أرادوا أن يقتحموا الحرم ويملأوا الحرم بالشيعة ويخرجون جميع المشركين من الحرم، ثم يأتي الخميني من إيران ويدخل الحرم وليس فيه إلا مؤمنون صالحون هم أتباعه فقط، لكن الله خيب ظنه ومات ولم يحج، حج إلى فرنسا ولم يحج إلى بيت الله الحرام، فحرمه الله عز وجل الحج الذي فرض من فرائض الإسلام. فإذا يعني هذا الفهم الخاطئ هو الذي أراد أن يطبقه مع المسلمين. ومن باب يعني الطرفة سألت بعض الشيعة، قلت متى يخرج المهدي؟ قال إذا فسد الناس. قلت جميل، نحن السنة في نظركم قد فسدنا وما بقي صالحون إلا أنتم، فأنتم السبب في عدم خروجه، ادخلوا معنا السنة حتى تكونوا فاسدين حتى يخرج، فهمتم؟ يقول المهدي لا يخرج إلا إذا صح الناس كلهم فاسدين. قلت إذن طيب نحن السنة كلنا فاسدون في نظركم ولا بقي صالحون إلا أنتم، إذن أنتم السبب في عدم خروجه، ادخلوا معنا في السنة فنكون كلنا فاسدين ويخرج المهدي من سامراء ولا من السرداب الذي دخل إليه. فالشاهد أن يعني الآية إعلان بإنهاء العهود، وأذان، الأذان في اللغة يطلق على الإعلام، وأذان أذان الصلوات إعلام بدخول الوقت. ولهذا لا ينبغي لإخواننا الذين معهم جوالات أن يضعوا فيها أذانا، لأن الأذان من شعائر الإسلام التي لها دلالة، وهو الإعلام بدخول الوقت، وأنت يدخل الوقت حالا وأنت في الحمام ولا يليق، فلا تضع في الجوال لا قرآنا ولا أذانا ولا شيئا فيه من ذكر الله، تنبيه عادي ينوب فيكفي في إيقاظك أو إشارة إلى أن هذا لأنك يعني هناك متصل بك. فهذا ما يتعلق بالجوالات. كذلك في الحرم يتأخر أذان العشاء في رمضان، يعني فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت بنصف ساعة، هذا خطأ، أذنوا في الوقت ثم أخروا ساعة، ما يمنع تأخر أنت، يعني هناك يكون فيه اتفاق أن يؤذن في بداية الوقت، أما أنت تؤخر الأذان وهذا مخالف للسنة، تأخير الأذان لا يجوز يعني لأن هذا مخالف للسنة، لكن الصلاة متأخرا ليس في هذا حرج، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، حتى نهاية الثلث الأول، وبعض العلماء رأى أنه حتى نهاية النصف الأول، لما تأخر الأذان فلا ينبغي. فالأذان هو إعلام في اللغة، هنا أذان من الله ورسوله إعلام، أي إعلام، وقد يقال إعلان، يعني قد تتعاور النون للميم، أي إعلان بإنهاء العهود التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من المشركين يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر أطلق على الحج، لأن العرب تطلق على العمرة الحج الأصغر، العرب تطلق على العمرة أحيانا الحج الأصغر، فهذا أراد أن يفرق بين الحج الذي هو في كل عام أو في العمر مرة على الإنسان ولا يجوز إلا في العام مرة وهو في شهر الحج، وهي العمرة التي تجوز في كل أيام السنة، فهذه عمرة وكانوا يسمونها الحج الأصغر. وقيل الحج الأكبر لأنه صادف الأيام التي بدأ بها خلق الله تعالى خلق السماوات والأرض، لأن يعني استدار الزمن كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي بدأ من جديد، لأن العرب كانت تؤخر الشهور، ولكن هذا العام كان مطابقا وموافقا للتاريخ الذي هو صحيح في يعني في في في في في, في, في الشهر الهجري. أن الله بريء من المشركين ورسوله، وقد قرأ بعض الناس قبل أن تشكل الآيات ورسوله، وهذا كبيرة جدا، فيعني يعطف النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، أي أن الله بريء من الرسول بريء من المشركين إذا قرأت ورسوله، وهذا خطأ، ولكن ورسوله مرفوعة أي معطوفة على مكان إن الله، لأن الله منصوب فمعطوفة على المكان، والمكان هي في محل في يعني مبتدأ، فمعطوفة على المكان، أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. فإذا يعني أحيانا الإعراب يعني يغير المعنى، فلا ينبغي الإنسان أن يحذر في يعني قراءة كلام الله تبارك وتعالى من الخطأ. فإن تبتم فهو خير لكم، وهذه دعوة وحث للمشركين على أن يتوبوا إلى الله تعالى، فإن الله إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر له مهما كان ذنبه، وهذا من كرم الله عز وجل. في البشر لو أخطأ إنسان على آخر ثم اعتذر منه يبقى في قلبه عليه شيء، وربما يوم من الأيام يذكره بخطأه، لكن ربنا كريم، إن تبت تاب الله عليه. وجاء في الحديث التوبة تجب ما قبلها، أي تقطع ما قبلها، بل جاء في قول الله تعالى ما هو أعظم من ذلك، أنه إن صدقت توبتك بدل الله سيئاتك حسنات، وهذا من كرم الله عز وجل. وإن توليتم أي أعرضتم وأصررتم على شرككم وكفركم فاعلموا أنكم غير معجز الله، الذي أنتم في قبضته هو الله، وذهابكم وامتناعكم وعدم إسلامكم وبقاؤكم على شرككم لا ينجيكم من سخط الله ولا من عقابه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، الأرض كلها في قبضة الله، أين تذهب؟ عندما قال بعض الناس لبعض الصالحين إنني أريد أن أفعل كذا معصية، قال إن استطعت أن تختفي حتى لا يراك الله فافعل، قال أين أذهب؟ قال إن استطعت أن لا تعصي الله على أرضه فافعل، ولا تحت سمائه فافعل، وهكذا. فالإنسان في قبضة الله، والأرض في هذا الكون نقطة في الهواء، نقطة، يعني لو صورنا يعني الكون صورة فوتوغرافية وكبرناها على مساحة كبيرة قد لا نستطيع أن نرى الأرض إلا بالمجهر، يعني الكون عظيم جدا، فيه من البلايين الكواكب والنجوم، بعض النجوم الشمس مثل الأرض 100 مرة، وبعض النجوم حجمها كحجم الشمس 100 مرة، وكلها منطلقة في الفضاء وكلها تسبح، فليست ملايين بل بلايين، حتى قالوا أن الكون فيه قرابة 2000 مجرة، وكل مجرة بلايين الكواكب والنجوم، وكلها تسبح وكلها لها دورات، ولا يختلط نجم بنجم ولا يصطدم نجم بنجم، وكلها في قبضة الخالق عز وجل. أنت مسكين على ظهر هذه النقطة، فإذا أنت في قبضة الله لا تستطيع أن تخرج من كون الله عز وجل. فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. والبشارة عادة تكون بالشيء الذي يسر، لكن هنا جاءت من باب التهكم، أي بشرهم بعذاب أليم، فإن هذا بشارتهم في الآخرة، وهو جزاء على كفرهم. نعم. يقول الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذا استثناء من نقض العهود السابقة، أي أصحاب العهود قد انتهت عهودهم إلا هذا الصنف، وهم الذين عاهدوا ثم لم ينقصوا عهدهم، وعهدهم يستمر إلى بعد 4 أشهر، وهذا بشرطين: لم ينقصوكم من عهدكم شيئا ولم يظاهروا عليكم، أي لم يعينوا عليكم كفارا آخرين. هؤلاء فووا معهم بعهدهم، فإذا وفوا معنا بالعهد نفي معهم. بعض الناس يستبيح أن يخون الفاسق، يقول هذا فاسق، هذا ليس بيني وبينه عهد، يعني لو وعده بشيء أو أقسم له على شيء يستبيح أن ينقض عهده معه وهو مسلم، لكن يقول أن هذا فاسق. الكافر لا يجوز أن نخون العهد الذي بيننا وبينه، فكيف بالمسلم ولو كان فاسقا؟ فالوفاء بالعهود أمر شرعه الله تعالى وحذر من نقضه. ونحن الآن نذكر هنا أن الذي عاهد من المشركين ولم يخل بعهده ولم ينقص شيئا من العهد أو من الشروط التي بيننا وبينه ولم يظاهر علينا الكفار، أي لم يعين الكفار، فإن العهد الذي بيننا وبينه ثابت. أما إن أخل ببعض الشروط التي بيننا وبينه كما فعلت قريش كان بينه وبين يسلم عهد مدة 9 سنوات، ودخلت هناك قبيلتان، قبيلة اسمها قبيلة بنو زهرة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلة خزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلت مع قريش، يعني كل قبيلة دخلت مع شخص من المعاهدين، هم ليسوا معاهدين لكن قالوا نحن ندخل في عهد هؤلاء، فدخل مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، وقد كان كما قال بعض الصحابة كانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم رغم شركهم، فكانوا يودون صلى الله عليه وسلم ويتقربون إليه، وبينه وبينهم يعني شيء من ال يعني ال ال يعني التواصل. ودخل بنو بكر مع قريش، وقعت مشكلة بين بني بكر وبين خزاعة، فأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وقتلوا أناسا من خزاعة في الحرم، طبعا نقضوا العهد انتهى. فإذا نقض الطرف الآخر يعني لم يفي بشرطه، فهذا إعلان بنقض العهد، لا يحتاج أننا نبلغه، خلاص ما لم نقض العهد لا نبلغه أصلا، نقض العهد يعني جعلنا في حل من أن نبلغه أننا يعني قد قطعنا العهد الذي بيننا وبينه، لأن هو قطعه. فهنا إذا وفى الشخص المعاهد بشرطنا نلتزم معه حتى لو كان كافرا، حتى لو كان نخشى منه في المستقبل، إلا إذا ظهر منه علامات، إذا ظهر علامات تدل على الخيانة لا، كما قال تعالى: وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إن خفت إن ظهر لك علامات. فإذا هؤلاء نفي لهم بعهدهم إلى مدتهم. نعم. يقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي إذا انقضت الأشهر 4 التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام. والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وقوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نعم الآية يعني ظاهرها نسخ كل العهود وأن جميع المشركين لم يعد هناك عهد مع أحد منهم، لكن بعض العلماء استثنى من ذلك، استثنى صورتين. الصورة الأولى أن يكون هناك عهد لم تنتهي مدته، وتدل عليه الآية السابقة إلا الذين عاهدتم من المشركين إلى آخره. والصورة الثانية سيأتي معنا الذين يعني من كان بيننا بينه عهد من مشركي قريش، فإذا العهد الذي له مدة بعد 4 أشهر يستمر، والعهد الذي كان في مكة فلا نقاتل أحدا في مكة إلا إذا نقضوا العهد، فهذا الظاهر. و4 أشهر فيها خلاف، ما هي؟ هل هي التي هنا في الآيات أو في الآية الأخرى التي فيها منها 4 حرم؟ هناك عندنا 4 حرم وهي 3 أشهر متواليات وشهر وحده، شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب، هذه أشهر حرم كان فيها القتال فيها محرما. هل المراد بانسلخت الأشهر الحرم هي الأشهر المعروفة بأن أشهر حرم لا يجوز فيها القتال، أو المراد بها هذه الأشهر التي سماها العلماء أشهر التسيير، أي سير قال الله تعالى فسيروا في الأرض سموها أشهر تسيير وتلك أشهر حرم، الذي يظهر أن المراد بها الأشهر التي بين أيدينا الآن وتبدأ من 20 من 10 ذي الحجة وتنتهي في 10 في ربيع الآخرة، يعني محرم والصفر وربيع الأول وربيع الثاني، فيكون 4 أشهر، هذا هو الظاهر. طبعا هذه أحكام قد انتهت، لكن هذا من باب التفصيل يعني الشرح للمراد. فقال تعالى ثم قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذا إعلان للجهاد. الآن يقول بعض الناس كيف تلزمون الناس بأن يكونوا مسلمين؟ نقول نحن الجهاد ليس إلزاما للناس بأن يكونوا مسلمين، وإنما الجهاد له 3 خيارات. الشخص الذي نجاهده له 3 خيارات، إما أن يسلم فله ما لنا وعليه ما علينا، وإما أن يدفع الجزية، وهذه الجزية هي أمر رمز لخضوعه للحكم الإسلامي العام حتى يأمن الناس، لأنه إذا كان هناك يعني اتفاق أو قبول للجزية سيمنح الناس الفرصة لمن أراد الإسلام أن يدخل في الإسلام أو القتال. لكن هذه الآية يعني فيها خلاف في المراد بها، هل هي خاصة بالمشركين؟ لأن القرآن الكريم يقسم الناس غير المسلمين إلى قسمين، أهل الكتاب ومشركين، وإن كان أهل الكتاب يسمون مشركين، لكن هل يدخلون في هذا في هذه الآية أم لا؟ هذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فإذا أهل الكتاب لهم اسمهم الخاص في القرآن الكريم، والمشركون إذا أطلقوا يراد بهم مشركو العرب. فإذا هل هذا يعني المراد به مشركي العرب؟ ولهذا لا يقبل من مشرك العرب إلا القتال أو الإسلام. هذا الذي يظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أراد أن تبقى الجزيرة العربية بكاملها مسلمين، ما يكون فيها أصحاب ذمة، لأن هذه عاصمة الإسلام. الجزيرة بكاملها ستصبح عاصمة الإسلام، فبقاء ديانات في داخل الجزيرة يخل بهذه العاصمة. قد جاء في الحديث أنه لا يجتمع في الجزيرة دينان أو لا يبقى في الجزيرة دينان، لكن لو دخل أشخاص ليس في هذا حرج، لكن دين ظاهر له معابده مثل الكنائس والمعابد هذا لا يجوز. وهذا عندما قال في عهد الملك فيصل رحمه الله، هذا في بلجيكا طلبوا منهم أن يعطوهم مكان لمسجد لمركز الإسلام هناك، فيعني الأوروبيون احتجوا قالوا أنتم لا تسمحون لنا بأن نقيم في بلادكم كنائس وتطالبوننا بأن تبنوا في أراضينا مساجد، فإما أن تعطونا مكانا بدل هذا الكنيسة عندكم في الجزيرة أو لا تبنوا هذا المركز. فأملك فيصل رحمه الله كتب لهم كتاب قال هل تسمحون لنا أن نبني في الفاتيكان مسجدا؟ قالوا لا. قال ليش؟ قال هذه عاصمة المسيحية. قال والجزيرة عاصمة الإسلام ما يجوز، لكن اتفقوا أن يبنوا في مصر، فأعطوهم مكان في مصر يبنوا فيه كنيسة. طبعا مصر فيها نصارى، فشهد الجزيرة هي عاصمة الإسلام ولا يجوز أن يكون فيها مظهر لأي دين آخر. فيعني فالعرب إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقتلوا، ليس في ذلك خيار. طبعا دخلوا في الإسلام في الحقيقة العرب باختيارهم، ولم يعرف أن أحد من العرب خارج المدينة دخل في الإسلام موافقا، وإن كان ارتدوا لجهلهم، لكنهم يعني بعد ذلك خلصت العرب في الإسلام، ولم يعرف في عهد الخلفاء الراشدين أحد بقي على شركه أو على كفره، فكلهم دخلوا في الإسلام. القتال بعضهم يقول يعني كيف تقاتلون الناس وتلزمونهم بأن يعني يخضعوا للإسلام، ونحن إذا قاتلناكم تقول أنتم يعني مخالفون. نحن نقول نحن نقاتل ليس باختيارنا، هذا باسم ربنا الذي خلقنا وخلقكم، نحن ننفذ أمر الخالق. أما أنتم تنفذون أمر من؟ أمر بوش، لكن نحن ننفذ أمر الخالق. وإن كنا الآن قد عجزنا عن تنفيذ أمر الخالق، لكن أمر الخالق يبقى كما هو. نحن لا نستكثر من بلدانكم، ولا نطلب أموالكم، ولا يعني نأخذ خيراتكم كما تفعلون الآن. مثلا في الصومال عندما يعني جاءت أمريكا إلى الصومال ليش؟ وخرجت أخيرا. كهناك جبل من أحسن الأماكن كله يورانيوم، فدخلوا بجيشهم وأحاطوا بالجبل وجاءوا بالشيولات يعني الجرافات. ماذا تصنعون؟ قالوا هذا نريد أن نضع فيه حديقة. أنت جاي أنت تحمي، قالوا لا جاي تسوي حديقة. حد عندما أخذوا كل الجبل خرجوا. إذن هم لصوص، هذا قتال لصوص، ما هو قتال يعني رحمة بالإنسان أو يعني تنفيذ يعني مبادئ يعني لكرامة الإنسان. أما الإسلام لا يأخذ أموال الناس ولا يستبيح. فإذا فرق بين القتال في الإسلام والقتال لدى الأنظمة البشرية والمذاهب البشرية. المذاهب البشرية تشرع الجهاد وتعلن الجهاد لمصالح دنيوية أو أغراض يعني بشرية. أما ديننا هذا دين إلهي، نحن ننقذ الناس من عذاب الله، نخرج لإنقاذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقد يقول قائل أنتم تنقذون الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونحن نرى في مجتمعاتكم العباد يعبدون العباد. نقول ليس هذا من دين الله، نحن نحاكمكم إلى أصول الإسلام، ما نحاكمكم إلى واقع المسلمين. واقع المسلمين ليس يعني علامة أو دلالة على تشريع الله. نحن لدينا خلل ولدينا أخطاء ولدينا تطبيقات لدين الله خاطئة ولا ننسبها إلى دين الله، لكن نحن نحاكمكم إلى نصوص القرآن والسنة، فهي تدعو الإنسان ليكون إنسانا حرا لا يذله أحد ولا يستعبده أحد. وإذا طبق الإسلام كما أراد الله لا يجرؤ الإمام أن يسجن إنسانا أو يمسك إنسانا إلا إذا كان هناك نص شرعي. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما طعن في عرضه في أم المؤمنين وهو سيد البشر وعرف من طعن في عرضه ما استطاع أن يمد يده وليقبض على أحد حتى أنزل الله من السماء الحكم على هؤلاء. هذا هو دين الله. قد نطبق احنا خطأ؟ نعم. إذن لا ينسب إلى دين الله. يقول الديمقراطية أنها لا تسمح لأحد أن يعتدي على أحد إلا بالنظام، صحيح، لكنه في حدود، وإلا عندما تأتي يخالف مصالحكم لا تقبضون على كل الناس وتقتلون كل الناس. لكن دين الله إذا التزم الناس به عاشوا آمنين، ولا يجرؤ إمام ولا ملك ولا وزير ولا أمير أن يقبض على إنسان إلا بالدليل الشرعي. لكن هذا في, في, في, في الأصول. أما في واقع المسلمين فيوجد غير هذا في كثير من بلاد العالم الإسلامي. نعم. يقول تعالى ثم يعني قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لا شك أن هاتين العبادتين من أعظم العبادات، بل أعظم العبادات على الإطلاق، الصلاة والزكاة. الصلاة حق لله والزكاة حق للفقراء والمحتاجين، فكلاهما يردان في كتاب الله كثيرا. وهذا قال أبو بكر عندما يعني قال عمر أتقاتل الناس بعد أن قالوا لا إله إلا الله، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، انهم امتنعوا من دفع الزكاة وقال لا أدفعها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما ما دام مات الرسول فلا أدفعها لأحد. أبو بكر قال أبدا، تقيمون الصلاة وتؤدون الزكاة، هذا التزام ديني، فالذي لا يلتزم به نحن نقاتله. فكان الناس صنفين في عهد أبو بكر، صنف ارتد وخرج له متنبئون، منهم طليحة سجاح والأسود العنسي وغير هؤلاء، كل هؤلاء ادعوا أنهم أنبياء واتبعهم أناس، فهؤلاء مرتدون. وآخرون منعوا الزكاة، وكل الصنفين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أعادهم إلى الإسلام، فرضي الله عنه وأرضاه. نعم. يقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا توجيه إلهي يعني تشريع لمن لا يعرف الدين. فلو جاءنا مشرك أراد أن يسمع القرآن وأن يعرف الدين، ماذا نصنع معه؟ نؤمنه ونحفظه في يعني عرضه وفي دمه وفي ماله، لا نؤذيه حتى نسمعه كلام الله عز وجل، ثم نعيده إلى المكان الذي يأمن فيه. ما أسلم نعيده حتى لو ما أسلم، يعني هذا عهد أو هذا أمر من الله تعالى. فالقرآن هو كلام الله، ويسمع كلام الله، يسمع القرآن يعني يسمع كلام الله، والقرآن مسموع أي سمع من الله تعالى، ونحن نقرأه على الناس ويسمعون القرآن الكريم. ومن باب الطرفة أن في ذكر بعض المؤرخين أنه خرج جماعة من ال يعني من ال ال ال ال يعني المسلمين أو من أهل العلم الشرعي ووقعوا في أيدي الخوارج، والخوارج يستبيحون قتل كل إنسان بالمعصية أو بالكبيرة، خلاص كافر عندهم، وبل لم يقل بعقائدهم قتلوه. فقال أحد يعني رئيسهم إذا يعني عندما أحاطوا بهم لا تخاطبوهم ولا تتكلم معهم، أنا سأتكلم معهم. قالوا طيب، قبضوا عليهم وجاءوا بهم في الخيمة يعني في محل السكن. من أنتم؟ قال هذا الشيخ نحن كفار، ليش دخلتم؟ جينا نسمع كلام الله. قال تسلمون؟ قال ننظر، قال نقتلكم؟ قال ما تستطيعون. قال ليش؟ قال الله أن أنهاكم عن ذلك. يقول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجرك حتى يسمع كلام الله فإن أسلمت إلا ثم أبلغه مأمنة. أنتم تطبقون القرآن؟ قالوا نعم. قال هذا كلام الله، نحن سمعنا هذه الآية وجينا نحب أن نسمع منكم كلام الله، يعني إحنا ما اقتنعنا بالدين. لما قالوا لابد أن تسمعوا هذا القرآن وتدخلوا في في في في يعني في مذهبنا الذي نحن ندعوكم إليه. فقالوا والله صحيح كلامك صحيح. ثم قالوا علم القرآن وعلموهم كذا، قالوا خلاص. قال يلا أسلموا. قالوا الآن يعني نبغى نفكر، يعيدون إلى مكان آمن حتى ما نسلم قهرا، ما نسلم يعني بالقوة. ثم أخرجوهم إلى مأمنهم وهربوا. فالشاهد أن يعني أحيانا يعني بعض المفاهيم الخاطئة، يعني شوف لو كانوا مسلمين، لو كانوا مسلمين قتلوه إن لم يعني يدخل في مذهبهم، لكن ما دام مشركا لا، لأن الله قال طيب هذا دم المشرك المستأمن ليس أغلى من دم المسلم المعصوم. لكن هكذا الجهل. فالله تعالى يعني وضع هذه القاعدة، وهذا يجعلنا أننا لا يعني نكره الناس على الدخول في دين الله. نحن نقنعهم ونجادلهم ونسمعهم وننتظر، ما نتعجل. يعني بعض الأشخاص يتعجل الثمرة، يعني إذا سمع الإنسان القرآن لابد أن يسلم الآن. لا، تغيير العقيدة ما هو سهل، يحتاج إلى فترة طويلة. الآن المذاهب البشرية، شخص لو مثلا حنفي ولا شافعي ما يستطيع يقبل منك أي حكم آخر ما درسه من الصغر واقتنع به، وهذا مذهب إسلامي وهذا مذهب إسلامي. فكيف أنت تريد أن تغير عقيدته في دقائق ولا في أيام؟ فلا بد من الزمن. نعم. يقول تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. هذه الآية تقرر أن العهد الذي له مدة بعد الأربعة أشهر يبقى كما هو ما لم يحدث منهم نقص أو مظاهرة للمشركين على المسلمين. نعم. يقول تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. طبعا المشرك لا يبالي بنقض العهد، وإنما يلتزم بالعهد في حالة الضعف، لكن إذا تقوى نقض العهد، لأنه ليس لديه مبدأ يتحاكم إليه ولا يخاف الله تعالى، لأنه كما قال فاسق، يعني خارج عن طاعة الله. هذه الأخلاق في الحقيقة اليوم نراها تماما تنطبق على الرافضة. عندما كانت القوة للمسلمين كانوا مستضعفين وأخلاقهم جميلة مؤدبة، وعندما تقووا وضعف المسلمون أصبحوا يقتلون المسلم بالهوية، خاصة في العراق. أي شخص سني اسمه سني قتله، سواء كان محاربا وكان يعني مستجيرا، كان رجلا، كان امرأة. وهذا سبحان الله يعني ما ذكره تعالى في المشركين ينطبق على الرافضة. وهذا ما قال ابن تيمية رحمه الله، قال الرافضة يعني يستخدمون التقية وهو النفاق والكذب في حال الضعف، وإذا تقووا قتلوا المسلمين وأعانوا على المسلمين. فيقول تعالى في وصف هؤلاء: كيف وإن يظهروا عليكم، أي يغلبوكم وتصبح لهم القوة، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإل إما بمعنى العهد، وإما بمعنى القرابة، وإما بمعنى اليمين، يعني يكون هناك وسيلة عقد بينك وبينه، فإذا ظهر عليك لا يراعي هذه الأمور ولا ذمة، يعني حتى لو هناك اتفاق على سلم ولا على، لا يراعيها. يرضونكم بأفواههم، أي في حالة الضعف، وتأبى قلوبهم، أي اللسان يقول غير ما في القلب. وهذه التقية كما يسميها عند الشيعة، التقية هي هذه، يكذب، يعني مع أنه أحيانا بين المسلمين مثلا تقول أنت تسب أبو بكر وعمر؟ قال لا يا شيخ، كيف سب؟ رضي الله عنهما. وكذب. طب ليش؟ والله هذا ديني. أنت الآن في مكان لا، يعني ما بقي أحد هنا الآن يقتل على تشيعه، عندنا في كل مكان شيعة، لكن أبدا يعني كذبوا على جعفر الصادق رضي الله عنه رحمه الله، يقولون أنهم يقول أن التقية ديني ودين آبائي، أعوذ بالله، يعني الكذب دين، ويعني من لا تقية له لا دين له، يعني جعلوا الكذب أساس. يعني عندنا في الإسلام الشخص قد كما قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، في حالة الضعف أمام الكافر إذا خفت على دمي أو خفت على عرضي يجوز لي أن أظهر يعني حماية شيئا خلاف ما عندي، حماية يعني لعرضي أو لمالي، لكن إذا لم يكن هناك خوف على المال ولا على العرض ليش أكذب؟ ما تجد شيعي يعني يصارحك بعقيدته إلا في القليل النادر. الآن بعد ما تقوت يعني تقوى الشيعة بدأوا يظهرون، لكن لو جادلته وأردت أن تعرف حقيقته في جدال خاص ما يعطيك الصورة الصادقة. مثلا الآن القدماء كانوا يقولون القرآن ناقص، علماء الشيعة، ولا يعني عندما عمل استقراء لأحد علمائهم في كتاب سماه تحريف فصل الخطاب، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، هكذا العنوان، أورد قرابة 40 عالم أو حول 30، جميعهم قالوا بأن القرآن ناقص. طيب الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، باسم العظمة إنا، يعني استخدم حتى ألفاظ الكبرياء والعظمة، باسم الجماعة، يعني يعني ضمير الجماعة الذي يطلقه العظماء على أنفسهم، هذا رب العالمين يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يعني هذا وعد وقسم من الله. كيف يجرؤ إنسان يقول القرآن ناقص؟ لأن عندهم هوى أن علي إمام من الله، والله قد ذكر في القرآن الإمامة، وهؤلاء حذفوا القرآن الإمامة. إذن الله وعد بحفظه وما استطاع، أعوذ بالله، هذا كفر لم ينجو منه أو لم يخالف علماء الشيعة السابقين إلا 4 أشخاص، وهؤلاء 4 احتمال التقية. فإذن يعني هؤلاء يعني يقولون أقوالا أحيانا كفرية، لكن لو جلست معهم قالوا لا يا شيخ ما نقول الكلام هذا، وهم كذب، يعني لأنه يعني يعتقد أن القرآن كان فيه نصوص تدل على الإمامة ثم حذفت، لأنه يقول كيف الله تعالى ما يذكر الإمامة في القرآن صراحة؟ طيب يا أخي ما أصلا ما في إمامة أصلا، الإمامة في ذهنك أنت، ما هناك إمامة، لو أن هناك إمامة ركن من أركان الإيمان لذكرها الله في القرآن الكريم، الله ذكر كل الفرائض، ذكر الصلاة والصيام والحج والزكاة، كيف تكون الإمامة فرض ولا يذكرها الله؟ قال لا، الصحابة حذفوها. إذن أنت تكذب الله أولا أنه يعني لم يحفظ كتابه. فالشاهد أن هؤلاء في حالة القوة يعني مثل الوحوش، وإذا ضعفوا تراهم مؤدبين وتراهم لطيفين، وهكذا كل الأقليات، يعني حتى الناس والله ما شاء الله يا أخوان ناس مؤدبين في التعامل، لكن الآن سبحان الله كشف الله هذا الوجه الكالح، ولهذا هذا من مصلحة الإسلام، لأن الآن الشيعة العرب في العراق يعني كشف لهم من الشيعة الصفويين وجوه أخرى غير ما كانوا يعرفونها، وهذا إن شاء الله سيكون من أسباب تركهم للتشيع. الآن يعني أكثر من 50% من الشيعة العراق مع أهل السنة، يرفضون الاحتلال ويرفضون هذا القتل الجماعي هذا وهذا العمل السيء، وإن كان بعض العرب يعني تعاطف مع إخوانهم من شيعة الفرس أو شيعة الصفويين، لكن كثير منهم رفض هذا الأسلوب. فهذه الآية كأنها تنطبق على هؤلاء، ولا شك أنهم عندهم لديهم شرك كبير جدا، يعني يدعون علي ويدعون الأئمة، يقول أبدا علي يستطيع أن يفعل كل شيء. فقلنا طيب إذا كان علي رضي الله عنه استنفع على كل شيء، ليش ما نصر نفسه على معاوية؟ يعني يستطيع على كل شيء، يعني يستطيع أن ينقذ الناس وأن يساعد الناس وأن طيب ليش ما أصر نفسه على معاوية؟ لو كان يملك إذن لا يملك بشر، لا يملك شيء، بشرية علي بشر. فهؤلاء الذين يعني تذكرهم الآية في المشركين تراهم تنطبق على كل من تخلق بأخلاق المشركين. نعم. يقول تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه بقية أوصاف المشركين، أو هذا يعني هذه الأوصاف التي يذكرها تعالى لحثنا على قتالهم والحذر منهم. يقول تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ما هو الثمن الذي اشتروه؟ الدنيا، والدنيا كثير من الناس قد يشتري يعني يشتري الدين بها، يعني يبيع الدين مقابل أخذه للدنيا. فيقول تعالى أن هؤلاء اشتروا الدين بالدنيا، أي أخذوا الدين الدنيا وتركوا الدين، والباء تدخل على العوض أي الثمن. فهنا اشتروا بآيات الله، آيات الله هي الثمن، ثمنا قليلا أي الدنيا. فصدوا عن سبيله، صدوا بفعلهم ويصدون بأعمالهم وبأقوالهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، تأكيد لأخلاقهم في حالة القوة. ثم قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني كل من دخل في الإسلام وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهو أخونا في الإسلام. قد يقول قائل الشيعة على سبيل المثال يصلون ويزكون، هل هم إخواننا في الدين؟ أولا نحن لا نكفر الشيعة من حيث العموم، لكن نقول شرهم علينا أشد من شر اليهود، شرهم يعني الآن هم يستبيحون قتل المسلمين ويستبيحون قتل كل شخص الآن، يعني في فلسطين اليهود ما فعلوا كفعلهم هناك، مع أن الفلسطينيين كل يوم في قتال مع اليهود ينتقون انتقاء من كان في تنظيم جهادي أو تنظيم فقط، أما هؤلاء لا يقتلون كل شخص سني. إذن شرهم أشد على المسلمين من شر اليهود، لكن تكفيرهم لا، ما نكفر إلا من اعتقد العقائد الكفرية، من اعتقد أن القرآن ناقص، من اعتقد أن عائشة وقعت في الفاحشة وقد برأها الله تعالى، من اعتقد أن الصحابة قد كفروا لما يترتب عليه من إبطال الدين. إن حسألنا بعض الشيعة قلنا لو هم يقولون الشيعة الصحابة كفروا، قلنا جميل الصحابة كلهم كفار، قالوا نعم. طيب لو شخص سألك كافر يهودي قال اثبت لي أن علي بن أبي طالب مسلم مش فقط إمام، مسلم، قال أعوذ بالله كيف؟ قلت هاي اثبت، يهودي قال اثبت أن علي مسلم، كان معروف، يقول لك أخبرني كيف ممن؟ قال ذكروا الصحابة، قال لا الصحابة كفار، حياتهم غير الصحابة، أنا أبغى أعرف أن هذا الشخص مسلم، أنا أشك أنه مسلم، يعني ما يعني لم يسلم. ما تستطيع تثبت إسلام علي إلا بتعديل الصحابة، إذا عدلت الصحابة هم رووا إسلام علي، إذن علي مسلم. وإذا قلت الصحابة مرتدين إذن كيف نقبل شهادة مرتدين على إيمان إنسان وعلى إسلامه؟ ما يمكن. إذن كل الدين لا يمكن أن نثبته إلا إذا عدلنا الصحابة وأثبتنا عدالتهم، وقد كانوا عدولا رضي الله عنهم، واختارهم الله لنبيه، وكانوا وزراءه وأنصاره وأصحاره، وما كان الله ليختار جيلا مجرما فاشلا حتى ينصر به يعني يخذل به دينه عز وجل، وآثارهم في الأرض موجودة، من فتح الأرض؟ هات مدينة واحدة فتحها الشيعة، واحدة مدينة بس ما في، حتى بلدانك من يشيع، من فتحها إلا الصحابة رضي الله عنه. فإذا هذا يلغي الدين ويبطل الدين، وهذا مراد من وضع هذا العقيدة، مراده إلغاء هذا الدين. فالشاهد أن يعني يعني الشيعة من حيث العموم مسلمون ما داموا يصلون ويزكون، لكن من اعتقد ما ينقض هذا الإسلام فنقول بكفره. إن بعض الأشخاص هل نكفر الشيعة؟ لا، ما نكفر الشيعة، أي شخص منتسب للإسلام ما نكفره إلا إذا جاء بما يخرج به من دين الله. فلو لم يعتقدوا هذه المعتقدات وآذونا ما نكفرهم، نقول آذونا ونصبر على آذاهم ونسعى إلى إصلاحهم. ولله الحمد كثير منهم قد دخل في السنة، خاصة في العرب في البحرين وفي يعني المناطق العربية، إذا سمعوا الحوارات يعني يدخلون في دين الله، لكن يحتاج إلى محاور قوي حتى يعني لا يضعف في عرض العقيدة الصحيحة عليه. لأن يعني الآن مثلا قلت لبعض الشيعة، فاطمة رضي الله عنها طالبت من قالت أنني أريد عن نصيبي من فدك في خيبر، ولم يعطها أبو بكر، قال هذا فدك أوقفني صلى الله عليه وسلم ولا استطيع أن أخالف أمرا شيئا فعله صلى الله عليه وسلم، لكن سأعطيك من ثمرتها، هي أرادت أن تتملك، وقال لا ما يملكها أحد، هذا وقف في المسلمين وأنا لا أجر أن أغير ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، أنا أخشى من عقاب الله، لكن أعطيك ما تريدين. طبعا فاطمة لم يرضها هذا الكلام حسب الظاهر. طيب هذا دين، هذا دنيا، لو كان هناك إمامة اغتصبها أبو بكر لأعلنت رفضها كما علمت عن قضية فدك، يعني قضية فدك قضية دنيوية وتكلمت فيها، فلو كان فيه إمامة قالت يا أبا بكر لست أنت الإمام، الإمام علي، كان تكلمت، يستحيل أن تتكلم في دنيا ولا تتكلم في دين، يستحيل. ولم يرد حديث واحد ضعيف عندنا عند أهل السنة، حديث واحد ضعيف أنها تكلمت في أمر الإمامة، كيف تسكت فاطمة عن أمر الإمامة العظيم حسب ما تذكرون وتتكلم في قضية الدنيا؟ ما يمكن، هذا طعن فيها رضي الله عنها، وحاشاها أن تتكلم في دنيا وتترك أمور الدين. فلو كان في إمامة ما سكتت. فإذا يعني نحن لا نكفر الشيعة من حيث العموم، لكن نقول شرهم علينا، شرهم أشد على أهل السنة، أشد من كل الأعداء، لكننا لا نكفرهم، نتقي الله فيهم ونصبر على أداهم وندعوهم إلى الله تعالى ونحاورهم، لكن الحوار لابد أن يكون ينطلق من قواعد علم، الشخص عنده علم بعقيدتهم وعلم بعقيدة أهل السنة وعنده قدرة عقلية على الحوار حتى لا يعني يخذل الحق. نعم. يقول تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذا تحذير للمسلمين على مقاتلة الكفار، فإن نكثوا فيقاتلون فإنهم لا أيمان لهم، يعني هؤلاء الكفار ليس لديهم عهد ولا يرعون العهود، كما تفعل الآن اسم إسرائيل مع الفلسطينيين، يستحيل أن يكون في سلام، اليهود لا يفون بعهد أبدا، القرآن الكريم يؤكد أن اليهود ينقضون العهود ولا يفون بعهد، ولم يأتوا في فلسطين حتى يقيموا دولة في جزء مكان، هم جاءوا ليقيموا دولة من الفرات إلى النيل أصلا، وإنما عندما رأوا الفلسطينيين أعجزوهم أرادوا أن يأتوا ببعض الفلسطينيين ليضربوا بعض الفلسطينيين أصلا، لم يعطهم حكومة لأنهم راضين بأن يكون تقوم حكومة في فلسطين أبدا، لكن عجزوا عن المقاومة، فقالوا نأتي بعملاء يضربون هؤلاء الذين خرجوا عن طاعتنا، جاءوا بفتح وهي من العملاء، واستمرت فترة طويلة ولم تستطع أن تقدم شيئا لهم لأن الشعب ما يطيعهم. فعندما قامت حماس الآن يعني أسقط في أيديهم، لأن الآن خيار الشعب أصبح مع القتال مع الجهاد في سبيل الله. فالشاهد أن يعني هؤلاء اليهود لا يفون بعهد أبدا، الذي يظن أن اليهود يفون بالعهود فهذا مخطئ. نعم. يقول تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ذلك هذا ذكر حيثيات أو أسباب المقاتلة، فحنقاتلهم لأنهم قد ارتكبوا جرائم كثيرة، ليست فقط جريمة الشرك، فقط جريمة الشرك ويعني همهم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أو قتله كما مر معنا في أول سورة الأنفال، إما سجنه وإما قتله وإما إخراجه، وكذلك نكثوا عهودهم كما قلنا أن قريش نكثت عهدها بمساعدتها لبني بكر على يعني على خزاعة، فإذا هم يعني فعلوا ما يستحقون به القتال، وليس سببا واحدا بل أسباب كثيرة. فالله تعالى يحض المسلمين ويحثهم على القتال ويذكر حيثيات المبررات، فيقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فهذا طبعا يعني عتاب، أتخشون الكفار؟ لا ينبغي أن تخشى إلا الله، لأنك إن مت كنت شهيدا وإن عشت عشت حميدا، فإذا لا تخاف. ثم القتال لا يقرب أجلا ولا يبعد أجلا، فإذا هذا حث. ثم قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين إلى آخر الآيات، هذا وعد من الله بأن سيتحقق لكم النصر وسيخزيهم الله، فما دام وعد الله بذلك فلابد أن يقع، وقد وقع في بدر وكذلك وقع في حنين ووقع في فتح مكة، كل هذه الغزوات قد تحقق وعد الله تعالى بنصر المسلمين. وقد حان وقت الأذان وصلى الله نبينا محمد. يعني هناك رقم جوال حقيقة نريد أن إخواننا كلهم يكونوا معهم هذا الرقم، نحن قد نوقف الدرس أحيانا وقد يعني يكون فيه وكذلك بداية الدرس، فالأسبوع القادم ربما نوقف الدرس ربما، فعن طريق هذا الرقم تبعت رسالة تقول يعني درس جدة بس، تحط فقط درس جدة بس وتبعت رسالة اسمك يتخزن، فإذا يعني ردنا يعني نبلغكم عن الدرس نرسل رسالة للجميع، إما الدرس توقف أو سيبدأ الدرس، حتى يكون التواصل إن شاء الله عن طريق هذا الرقم. والرقم هو 050 2 45 3 3، سهل الرقم إن شاء الله يعني 050 2 45 3 3، أيوة 050 2 45 يعني 5 5 5 5 3 3، بارك الله فيكم. لأن الأسبوع القادم يعني ما مؤكد لكن احتمال، لا نوقف يعني ثم نعود إن شاء الله، نوقف ثم نعود يعني، لكن يعني قد يعني ها؟ طيب أصبح هذا يقول في هذا العصر هناك بعض الناس يطعن في بعض الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية خاصة في الصحف وخاصة بعض صدور بعض الأحكام إلى آخره. على كل إخوتنا القضاة يجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية التي يعني تطبق على الحوادث، لأن يعني عندنا قضايا الأحكام على تمر بثلاث درجات: نص ومعنى النص تطبيق النص. القاضي تطبيقه للنص قد يصيب وقد يخطئ، يعني هو يعني كما قلنا في أن الاجتهاد معرض للصواب والخطأ، لكن من الذي يحكم أنه أصاب أو أخطأ؟ عالم مثله، يعني عامة الناس، أصحاب الصحف، الكتاب في الصحف، ليسوا أهل أن يقيموا الأحكام الصادرة من القضاء، ليسوا أهل. فلا ينبغي أن يفتح الباب يعني النقد والتخطئة إلا من أصحاب التخصص. الآن لو أخطأ طبيب في مستشفى في معالجة شخص وأرادوا أن يكونوا لجنة لمعرفة هل فرط أو لم يفرط، يأتون بلجنة من المهندسين ولا من التجار ولا من المزارعين؟ لا، لجنة من أطباء أصحاب التخصص. كذلك في ديننا ينبغي أن نحترم ديننا على أقل تقدير كما نحترم التخصص، فما ينبغي نفتح الباب لكل عابث قد يقول يعني أنتم تريدون أن يكون الدين فيه يعني قساوسة ولا يجوز إلا من القسيس. نقول لا، هذا الدين تخصص، أنت مسلم ليس تخصص في في في التمسك بالدين، تخصص في الإفتاء، تخصص في القضاء، تخصص في يعني بيان أحكام الشريعة، تخصص. أنت ادرس واحصل على العلم الكافي ولا بأس. يقول أنا أقرأ في كتب، ما كل حتى الطب المهندسين، نحن بنكون لجنة من المهندسين يقرون في الكتب ويطبقون على على على على على على الطبيب، ما يمكن، يستحيل. فإذا نحن طالب أن يحترم الدين ولا يفتح الباب لهؤلاء الكتاب العابثين بأن يعني يخوضوا في غير تخصصهم، هذا مطلب. فيعني لا شك أن هؤلاء ليسوا مؤهلين لأن يعني يتحدثوا في هذا الموضوع. أحيانا يكون في شيء من يعني القصور في القضاء، مثلا شخص يعمل عمل مثلا في الجنوب ويحكم القاضي عليه مثلا بسجن مثلا سنة، ويعمل نفس الشخص مش شخص آخر نفس العمل مثلا في الرياض ويحكم عليه بسجن 5 سنوات، ما ينبغي. لابد أن يكون فيه يعني لابد القضاء يكون فيه ترتيب، بحيث ما يكون الآن الدولة الواحدة يصدر فيها حكمان في مكانين مختلفين ويذهب إلى هيئة التمييز وتقر هذا الحكم وتقر هذا الحكم، هذا خطأ ولا ينبغي. ينبغي أن توحد الأحكام، وخاصة لك القضية واحدة، فلا بد من توحيد القضاء في الأشياء، ليس كما يقال الفقه المقنن، في أشياء مقننة لا بأس أن يقنن فيها. على مثلا في الحج، في الحج ترى ترى ترى شيء عجب، يعني مثلا التوعية الإسلامية اشترك فيها قرابة مثلا 300 شخص، ويدخل الشخص في المسجد ويستفتي واحد في قضية ويخرج هذا ويجي الثاني ويستفتي في نفس القضية، وكل واحد يعطي فتوى، هذا إرباك للناس، ترتب عليه مفاسد كبيرة جدا. لابد من وضع الضوابط، تأخذ يعني لجنة وتضع الأخطاء هذه وترجح الفتاوى بحسب الأدلة، وتضع شيء منظم، وكل شخص يكون لديه يعني يعني يعني كشف بالأخطاء وجزاءاتها. ما في اجتهاد هنا الآن، العالم الإسلامي من هؤلاء جهلة، بعضهم ينقض بعض، يؤدي إلى حتى الشك في الدين. فينبغي أن توحد القضايا الواحدة، ما يصدر فيها قضايا متعارضة، تخصص فيها قضايا واحدة، وإذا ذهب إلى هيئة التمييز تعيد كل قضية القضية الثانية، حتى لا يكون في فوضى في قضية الاجتهادات يؤدي إلى التشكيك في الدين، التشكيك في نزاهة القضاء. فلا شك أننا لا ندعي العصمة للقضاء فيما يفعلون، لكن نحن يعني نثق فيهم أنهم قضاء وليس لهم مصلحة عند أحد، ولا يعني أنهم لا يخطئون، فهم بشر. والقضاء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم تختصمون إلي، وإنما أحكمك كما قال بحسب ما أسمع، يعني ما عندنا علم إله يعني غيب، عنده وحي لكنه لا يأتيه الغيب الوحي في كل قضية، يأتيه الوحي في قضية التبليغ، أما في قضية الاجتهاد فقد وقال يعني وأحكم على نحو ما أسمع، يعني أنت تشهد وأنا أحكم على شهادتك. فذلك القضاء، كل القضاء يحكمون بحسب الشهادة. فقد يصيبون وقد يخطئون. يقول كيف استمر بعض الكفار بالطواف بالكعبة وهم عراة على رغم من على رغم فتح مكة عام 8 حتى أيوة الآن يعني مكة فتحت ودخل فيها الناس في دين الله أفواجا في مكة، وبقيت القبائل المجاورة في قبائل بقيت على شركها، فيعني هؤلاء كانوا يطوفون وما كانوا يصلون، يملك أن يمنعهم ولا يمنعهم إلا بعد الإعلان بعد ما يعلن، أما المنع مفاجئ لا، هذا يؤدي إلى مقتلة عظيمة، فلا بد من الإعلان. وكذلك لا يجوز أن تمنع الناس من أمر قد ألفوه إلا إذا يعني قدمت يعني إعلان قبل أن قبل المنع. وحصل بيني وبين أهلي سوء تفاهم لدخول امرأة تبيع قماش بدون أمري، ورفقوه كذا صلاتهم تجار الشفا، ما هو واضح الخط بارك الله فيك، لكن في آخر يقول ما هو واضح، فصاحب السؤال جزاه الله خير يمكن بعد الدرس يعني يعطينا السؤال. كفاءة النسب شرط؟ لا ما هو شرط، إن كرمكم عند الله أتقاكم. فيعني الشرط الذي وضعه بعض الفقهاء من المتأخرين أن النسب يعني شرط، علله بتعليل أنه قد يتزوج شخص من نسب أقل امرأة من نسب أعلى فلا يحدث الوفاق، ليس أن هذا من دين الله، لكن يقول مراعاة يعني العلاقة الزوجية لابد أن يكون فيه يعني فيه تناسب في في في في النسب وفي الأعمال وفي الوظائف. فمثلا تأتي مثل امرأة مثلا عندها مثلا شهادة دكتوراه وتزوج شخص عنده ابتدائي، كيف إحساسها؟ كل يوم أنت جاهل، أنت ما تفهم، أنت كذا، فلهذا تبقى البيت في صراع. فيعني هذا هو العلة، ليس أن هذا من دين الله، لكن راعى قضية الوفاق. فما لم يكن مثل امرأة ثرية من أغنياء الناس وشخص فقير صاحب تاكسي وتزوجها، هل سترضخ له إذا أمرها؟ ما ترضخ له أبدا، هي تشتري سيارة وتأمره وتوجهه وتنهاه، فيصبح يعني هناك تعارض بين مصلحة بين يعني بين الزوج وبين الزوجة. فهذا هو كلام الفقهاء، وإلا الشرع لا يشترط النسب أبدا، وليس هناك دليل صحيح على اشتراط النسب، لكن الفقهاء راعوا قضية الوفاق النفسي والاجتماعي والأسري حتى لا يحدث شقاق في بيت الزوجية. صحة النكاح وما سمعناه وقرأناه في الصحف من تخطئة الحكم الشرعي هو ما تقدم من الكلام. يوجد في هذا الوقت بعض الشباب المهتمين المتحمسين للدين يستبيح عرض إخوانه ويفري أعراضهم ولحومهم باسم الدين، وذلك لأنهم خالفوه في منهج الدعوة علما بأن لهم أشرطة وكتب تباع مكتوبات إلى آخره. الشيطان إذا رأى الإنسان استقام جاءه من باب آخر، هذا يقول ابن الجوزي في كتاب له تلبيس إبليس، ابن الجوزي في القرن الخامس أظن توفي عام 606 وكذا، يقول يعني تلبيس إبليس، يقول إبليس يأتي كل طبقة من الناس من طريق، ما يأتي كل الناس من طريق واحد، يأتي العلماء من طريق، ويأتي الحكام من طريق، ويأتي الفقراء من طريق، ويأتي الأغنياء من طريق، ويأتي الصالحين من طريق، ويأتي الفساق من طريق، يعني عنده خبرة. إنسان استقام وعجز الشيطان أن يقوده للفاحشة، وعجز أن يمنعه من الصلاة، وهذا يحب الدين وأن ينصر الدين، جاء قال أنت هؤلاء مبتدعة، هؤلاء الدعاة فلان فلان مبتدعة، أباح له أن يأكل لحومهم وبهذا يبطل أعماله الصالحة ويكثر عليه السيئات، وكلما تكلم في هؤلاء كلما ارتكب هذه المعصية. لهذا قال الشافعي رحمه الله لا يأتي الناس يوم القيامة وفي صحفهم صلاة وصيام وزكاة، وتأتي وفي صحيفتك فلان وفلان وفلان، هذا يأتيه من حيث ما يحب، ويحب أن ينصر الدين ويحب، فيأتي من هذا الطريق ويبيح له أعراض الناس. وهذا عندما كتب الشيخ عندما كتب الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين وفي غيرها شروط الغيبة، وضع عدة شروط. وعندما جاء الشوكاني بعده، الشوكاني من علماء القرن الثاني عشر، والنووي من علماء القرن السادس، عندما جاء فكتب كتاب رفع الريبة عن أحكام الغيبة، واعترض على النووي في كثير مما ذكر، وقال قال الأعراض حرمت بأقوى الأدلة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يباح العرض إلا بدليل مثله من قرآن وسنة وإجماع. هات ابحث عن ما تريد، ويعني أبح لنفسك أعراض الناس وهات الدليل. ما عندك دليل؟ القرآن حرم الغيبة، والسنة حرمت الغيبة، وإجماع الأمة حرم الغيبة. طيب أنت كيف تستبيح؟ بهواك؟ فإذن إذا كانت هذه يعني هذه مصادر التحريم للغيبة، كذلك لابد أن تأتي بمثلها حتى تستبيح. لا تستهن، هذا عرض محرم. فإذا يعني كما قال تعالى في سورة الحجرات، أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أترضى أن تأكل لحم أخيك الميت؟ أخوك مات، هل يمكن تأتي بالسكين وتأكل من لحمه؟ تستبجع هذا المنظر. أنت الآن تأكل لحمه وهو حي. فإذا الغيبة هو كلام، شخص يتكلم وجالس في المجلس يتكلم، لكن هذا كلام عظيم جدا، هل يهلك الناس إلا الكلام؟ فاحذر أن تتكلم في الناس الصالحين. الخلاف في فهم النصوص أمر مفتوح، هذا من عهد الصحابة إلى اليوم، وما قفل في عصر من العصور اختلاف في فهم النص. الصحابة عندما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا نص واحد، انقسم وقسمين في فهم النص، ما حد رد النص، لكن انقسموا في المراد بالنص. منهم من قال نصلي في الطريق، قال أولئك أنتم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما خالفنا، الرسول ما أراد منا أن نؤخر الصلاة، أراد منا أن نستعجل في الذهاب، ولكن نحن هذا وقت محدد عندنا بنصوص أخرى قبله من النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي ونمشي. قال آخر أبدا والله ما صلي له ابن قريظ، وما صلوا إلا بعد العشاء. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاجتهادين، وما عاتب أحدا. هكذا نحن الآن، اختلاف الناس اختلاف في النصوص، في دلالات النصوص. لهذا عندنا ثلاثة مذاهب، مذهب المعتزلة البغداديين، مذهب المعتزلة البصريين، والأشاعر ينقسمون معهم، يؤثمون المخطئ في الاجتهاد، ومذهب السلف لا يؤثمون. من اجتهد في مسألة عقدية أو فرعية كما يقول ابن تيمية رحمه الله فأخطأ فهو مأجور عند الله، فإذا هذا الله رفع عنه الإثم. ففلان الناس اجتهد في قضية من قضايا، تقول لا، هل أنت المقياس في الدين؟ هذا اجتهد وفهم يعني هذا المعنى وخالف، وأنت خالفت هذا الشخص إما عن شيخك وإما عن اجتهادك، كيف تجعلك أنت المصيب وهو مخطئ؟ كيف تعرف؟ هل أنت عندك وحي؟ أنت فهمت هذا فهم، وكلاكما مسلمان، وكلاكما اجتهدتما في اسمه فهم النصوص، هذا قطعي. يقول ابن تيمية رحمه الله ما في شيء اسمه قطعي، الدين في شيء مجمع عليه خلاص، أما غير ما في شيء اسمه قطعي، القطعي نسبي، قطعي عندك وفلان عنده قطعي، فإذا قضيت القطعية قال هذا شيء نسبي، فما هناك شيء اسمه قطعي. لكن أحيانا بعض إخواننا يأتي يقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله بعض النصوص ويفهم منها خطأ. ابن تيمية رحمه الله بحر عجيب، له منهجان في الكلام في قضايا الاعتقاد وقضايا المناهج، منهج الردود ومنهج التقعيد. لا يؤخذ المذهب من منهج الردود أبدا، منهج الردود يخاطب قوما معاصرين في قضية معاصرة لها ظروفها ولها أحوالها، كيف نأخذ مذهبه من تقعيده؟ وكثير ما يقول قاعدة، إذا قال قاعدة عض عليها ابن واجب، قاعدة أصل، وقد ذكر أكثر من 50 قاعدة في كتبه، قاعدة في وجوب السنة والجماعة، في وجوب الجماعة والتمسك بالسنة وعدم الاختلاف، قاعدة في التصويب والتخطئة، قواعد كثيرة. هنا يقعد للناس، لكن هناك يرد على طائفة معينة في عصر معين، قد يكون الخطاب خاصا بها، فتأخذ خطابا خاصا بفئة معينة في زمن معين وتعممه على كل الأجيال. أحد الطلاب عندنا في الماجستير جاء كتب عناوين، كلام من كلام ابن تيمية، وابن تيمية تكلم به في عصر لا يصلح في عصر الحاضر. قال، يقول ابن تيمية رحمه الله: المعتزلة مخانيث الفلاسفة، والأشاعرة مخانيث المعتزلة. جاء هذا الطالب وضع عنوان المعتزلة مخانيث الفلاسفة. قلت بارك الله فيك، ايش هذا العنوان؟ قال ابن تيمية، قال ابن تيمية رحمه الله يخاطب جيلا في عصره بهذا اللفظ الذي قد يصلح في عصره، في عصرنا تقول مخانيث، ايش رايك عني؟ يمكن تنزل في شارع تقول المعتزلة مخانيث، فلا يليق من اصل، لا يليق. ابن تيمية ما يشرع، بشر قد يخطئ، يعني يخطئ يصيب، هذا اللفظ لا يصلح لنا الان. فلا ينبغي لنا كل ما ناتي الى الكلام الذي يعني قاله في ظرف معين في ملابسه معينه ونجعلها قاعده عامه، وهذا من جهلنا في قراءه كلام العلماء. فالشخص لا ينبغي له ان يجتهد ويعني ان يقبل الكلام الذي يعني قيل في عصر معين في كل العصور. العلماء في عصرهم خاطبوا فئه معينه باسلوب معين لا يصلح في كل جيل، كل عصر يختلف عن العصر السابق. أما التقعيد لا، القواعد إذا جاءت قاعدة في كلام العلماء فعض عليها بالنواجذ، وقد حان وقت صلاة العشاء.